وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ ثم قيل وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكذبوا فيها هو الغالبون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله فتبنون لكل ريح آية تعبثون

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استوى لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون سمع الله من حمده الله أكبر ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين

Allah'a emanet olun.